しょ、ほら、うん、اقرأ اقرأ. يقول السائل شيخ خالد محبكم في الله، ما صحة حديث الله اختارني اختارني واختارني اصحابي بارك الله فيكم؟ نقول اولا احبكم او احبك الله الذي احببتنا فيه. اما هذا الحديث لا يحضرني الحكم فيه، ولكن يغلب على ظني انه لم يصح. من كان عنده علم فليخبرني. لم يصح على الغالب، لم يصح بهذا اللفظ. نعم، إن كان معناه صحيح، الله عز وجل اصطفى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا شك، ويسر له أصحابه الذين عاونوه في هذه الدعوة، في نصرة هذا الدين. نعم. طيب تفضل. مش اقرا. اقول السائل حياكم الله شيخنا، هل نوع الملابس ليك لبسه جائز بارك الله فيكم؟ والله الاصل في الملابس والثياب كما ذكرنا الحل والإباحة، إلا ما أتى نص بتحريمه. فالأصل أنك تلبس ما شئت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البس ما شئت، إلا ما فيه إسراف أو مخيلة، أن يكون الثوب فيه إسراف مبالغ فيه. هناك من يلبس الآن ثيابا يعني يصل سعرها إلى مثلا 10,000 جنيه، في إصراف شديد مثلا، ويلبس حذاء سعره 2,000 جنيه، يعني في إصراف. فما في إصراف يحرم، تمام. وكذلك ما صنع من أشياء حرمها الشرع، نحو الحرير، الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على ذكور أمته وأحله لإناثها. وكذلك لبس الذهب، أن يلبس الرجل ملابس فيها ذهب وما شكل ذلك، كل هذا محرم. يا شيخ عندي علامة عن مكمك، وأصل هذه العلامة عن عاد جناح ويمثل إلهة الفلاح. الله أعلم، ما نستطيع نجزم هذا، الله أعلم. طيب شكرا. حفظكم الله، كيف يكون المسلم شاكرا لله سبحانه وتعالى، وكيف يكون صابرا عند الابتلاء والضرور؟ والله يكون شاكرا لله عز وجل بأن يعرف نعمة الله عليه، بل نعم إن تعد نعمة الله لا تحصوها. إن الله لغفور رحيم، إن تعد نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله، نعم الله على العبد، على أي عبد، عديدة لا يستطيع أن يحصيها. فمن أدرك هذا، هذه أول درجات الشكر، أن يدرك عظم النعم التي من الله عز وجل بها، ثم أن يعمل في هذه النعم بطاعة الله، هذا من الشكر. وأن يشكر بلسانه، أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله إذا أكل، إن الله يحب أحد إذا أكل، إذا أكل الأكلة أن يحمد الله، إذا شرب الشربة أن يحمد الله، إذا أكلت أو شربت تحمد، تقول الحمد لله، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، إلى آخره. هذا هو الشكر. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالعمل، أما الحمد يكون باللسان وبالقلب. نعم. أما الصبر في الابتلاء أن تعلم أن كل ما أصابك بقدر الله، فلا يصيبك الجزع ولا الهلع، أن تصبر وأن تسترجع وأن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا أصابتك مصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وإن كانت مصيبة صغيرة لا يلزم أن تقول هذا في المصائب الكبيرة فقط. وكما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما جرح أصبعه دمي أصبعه خرج منه الدم أصيب، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. نعم. فالعبد يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل على كل ما أصابه، وهذه المصائب هي من المكفرات التي يكفر الله بها عن العبد السيئات. ما أصاب مؤمن من هم ولا غم ولا حزن ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. نعم. الله تعالى أعلم. هات هذا، تفضل. نجد أنه يقولون أن كل صفة فعلية هي حادثة قديمة النوع أنه حادثة الأحاد. طيب، وكل من ألفاظ العموم. ثم جاءت كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. طبعا أنا أستأذنك بس يا أخي، لو فتحت هذا الباب الكل يفعل مثلك، فاعذرني، فنجعلنا نظاما في الدرس حتى لا يحدث هرج ومرج في الدرس. جزاك الله خير، وأنا حتى والله تعبت يعني، فعاد لعلي يكون هذا السؤال آخر سؤال إن شاء الله، نكتفي بهذا إن شاء الله. تفضل. نقول الثاني حياكم الله شيخنا، هل قول الرجل ينادي يا محمد مريدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر استغاثة بغير الله مطلقا؟ بارك الله فيكم. نعم، إن قال هذا قاصدا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه استغاثة بغير الله، لا تجوز. هذا من الشرك. نعم، هذا من الشرك الأكبر، أن يستغيث العبد بغير الله. نعم، فإن قالها قاصدا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شرك أكبر، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وسلم، بارك الله فيكم.